بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرات السابقة من تفسير سورة الأنبياء، وكذلك ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال آيات سورة الأنبياء. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، سورة الحج، وقيل أنها سورة مكية وقيل أنها سورة مدنية، ويرجح أنها سورة مدنية. هذه السورة بتتحدث عن البعث وعن الاستعداد ليوم البعث، فافتتحت بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فافتتحت هذه السورة بالكلام عن قضية البعث وما ينبغي للإنسان أن يستعد به لهذه القضية. لذلك ختمت هذه السورة بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين، لكي نعلم أن هذا هو الطريق، أن هذا هو الطريق، وكيف الاستعداد ليوم الرحيل، كيف نستعد ليوم الرحيل، كيف نستعد ليوم البعث، حيث يبعث العباد ثم يحاسبون ويجازون على ما قدموا من أعمال. وبالتالي الإنسان لابد أن ينظر إلى هذا الزاد الذي يفد به على رب سبحانه وتعالى. وهل هو بالزاد الذي يشفع للإنسان عند رب سبحانه وتعالى؟ هل هو بالزاد الذي ينجي الإنسان من النار؟ وهل هو بالزاد الذي يحملك إلى الجنة، إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى؟ فافتتحت: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى هول ذلك الموقف وشدة هذا اليوم: يوم عصيب، يوم عسير، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واختتمت هذه الصورة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاد واجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فاختتمت هذه السورة بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين، فهو أولى الناس بحمل ذلك الزاد، وأولى الناس بادخار ذلك الزاد الذي ينجيه من عذاب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فافتتح السورة بهذا النداء العام، نادى الله عز وجل بهذا النداء على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على العبد وعلى الحر، على الذكر وعلى الأنثى. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فاتقوا ربكم، وتقوى الإنسان لرب سبحانه وتعالى بفعل الواجبات وبترك المحرمات، هذه التقوى في أبسط يعني تعريف لها، أنها فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى المطلوب أنني أتقي الله سبحانه وتعالى بفعل الواجبات وترك المحرمات، أتقي أيضا أن أواقع النار، أتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا ربكم، أن نضع هذه الحواجز بيننا وبين النار بمزيد من الأعمال الصالحة. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم ذكر الحيثية التي تحرك الإنسان إلى التزام التقوى، الحيثية التي تحرك الإنسان إلى التزام التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا ترى إيه الدافع لكده؟ المحرك للإنسان إن زلزلة الساعة شيء عظيم. دائما كده بتتكلم الآيات عن يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة وعن هذه الأحداث الجسام التي بيتعرض لها العباد يوم القيامة. لذلك لما نقرأ لابد أن نستشعر بهذه الزلزلة، يعني لابد أن احنا نستشعر بهذه الزلزلة. فربنا سبحانه وتعالى وصفها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة يبقى تهز كيان الإنسان. والمفترض كده وأنا بنقرأ هل يا ترى فعلا ذكر الآخرة بيهتز من خلاله كياني أم لا؟ هل فعلا أنا بجد خوف وشفقة على نفسي من أهوال يوم القيامة؟ هل أنا بجد شفقة وخوف على نفسي من عذاب ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ولا هي عبارة عن آيات احنا بنقرأها ولا تأثير هذه الآيات على الإنسان؟ مفترض كده أن هذه الآيات بتؤثر على المؤمن، المؤمن بيتأثر بما يطلع عليه من آيات ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا ذكرنا في سورة الأنفال لما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا المؤمن الذي حقق الإيمان، يا ترى كيف السبيل لهذا الأمر؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بنقرأ الآية يزداد بها إيمانا وبالتالي لها تأثير على الإنسان. يبقى المؤمن بيتأثر بما يقرأ أو بما يستمع إلى آيات الرحمن، فبيبقى لها تأثير، مش عبارة عن آيات كده بتطلع على المسامع وبالتالي بتمر هكذا. لابد أن أنا أقف وقفة مع هذه الآيات وأنظر إلى يعني أثر هذه الآية علي. هل فعلا إحنا بنشعر بهذه الزلزلة؟ يبقى زلزلة بيهتز بها كيان الإنسان كما ترتجف الأرض من تحت أقدام الإنسان. الإنسان لو واقف على الأرض كده وحدث زلزال أو زلزال للأرض، ركفة للأرض، يبقى حنشعر بهذه الركفة وبالتالي يبقى هيكون لها أثر. فكذلك أيضا يبقى استشعار الإنسان بأهوال يوم القيامة. لذلك يقول الكافر ليتني كنت ترابا، من شدة الأهوال، يعني هذه أمنية تمناها الكافر لو كان ترابا لو لم يكن شيئا. وأن ده من شدة الأهوال، شدة ما يتعرض له الإنسان من أحداث في يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى لازم هنا وما قدر الله حق قدره، يبقى لابد أن يكون في تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لأوامر رب سبحانه وتعالى وخوف الإنسان وشفقة الإنسان على نفسه. هل أنت فعلا خائف على نفسك كده؟ مشفق على نفسك؟ احنا بنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى فيه خوف حقيقي كده، مش خوف احنا بنتكلم يعني عنه من خلال اللسان والمنطق، لا، ده خوف حقيقي. حالك كحال الإنسان الخائف. طبعا مرت علينا لحظات يعني فيها خوف، يعني انتاب الإنسان أو ذعر أو فزع، تذكر اللحظات دهية، هو ده الخوف أساسا. خوف ده أنا مش هقول أنا خائف كده والقلب غير مرتجف، لا، ده في ذعر وفزع وجزع، يبقى بينتاب الإنسان ركفة بتبقى في قلبي. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني جانب من هذه الجوانب في يوم القيامة، يوم ترونها، هنشوف الساعة ازاي تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تتصور تتخيل هذا الأمر؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرينا ذلك الأمر. الأمر ده يعني الأمر في يعني واقع الحال وفي طبيعة الإنسان، يعني الأم لا تتخلى عن رضيعها بحي أي حال من الأحوال. ممكن تعرض حياتها يعني للهلاك حفاظا على ذلك الرضيع. تبقى التصاق هذه الأم بالرضيع يعني أمر شديد جدا وأمر طبيعي احنا عارفينه كلنا، ولكن انظر يعني تذهل عن كل مرضعة عما أرضعت. يبقى ممكن الأم كده تذهل عن رضيعها، نعم، يعني من شدة أهوال يوم القيامة. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. درجة حترى الناس كده سكارى، كأنهم يعني إنسان شرب الخمر فتلعب برأسه، فتخيل بابي هذا السكران كيف حاله، بباب يترنح، الناس يترنحون أيضا من شدة يعني هذه الأهوال ومن شدة ما يتعرضون له من أهوال يوم القيامة. لا بد أن أنا نعطي نفس الفرصة لغاية لما فعلا أصل إلى درجة الخوف من عذاب ربي سبحانه وتعالى، أخاف على نفسي، أنا مشفق على نفسي من عذاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي ذكرنا قبل ذلك أن أمور كثيرة احنا بنمر عليها يعني تذكر الإنسان بالآخرة، يعني إزاي أنا أرى الآخرة، أرى الآخرة من خلال هذه الأمور الملموسة المحسوسة في الدنيا، لأن هذا الأمر الغيبي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور حسية، يعني أقرب ما تكون إلى ذلك الأمر، أمور يعني تبين، لو كان الأمر على هذه الصورة لكفت، ولكن ده الأمر يعني أعظم من ذلك، لكن دي صورة تقريبية عشان إحنا ما بنتكلمش على كلام كده يعني غير محسوس، لا ده الكلام ده لازم يكون له تأثير، كهذا التأثير الأمر المحسوس الملموس اللي إحنا بنراه في الدنيا. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما مر علينا وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، شوف الحر اللي احنا بنراه ده، يبقى ده نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يبقى بيقرب لنا الصورة، انت بتفر من الحر ده، ده حر يوم القيامة أشد بكثير، فده بيخليني أتحمل المشاق، أتحمل مشاق، ده احنا بنتعرض لحرارة شديدة، وبالتالي قد تمنع الإنسان من فعل هذه الطاعات أو الخروج لجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ده لو كان بقى انت عاقل كده، لا ده شتان بين الامرين. واحنا بنقرا يعني القارعه، ما القارعه وما ادراك ما القارعه، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكون الجبال كالعين المفوش، يبقى الجبال هتكون ازاي؟ ينسفها ربي نسفا، شكلها ازاي؟ اقرب ما يكون للعين المنفوش، الناس لما هتحشر ربي سبحانه وتعالى هيكونوا كالجراد المنتشر، يبقى كالفراش المبثوث كالجراد المنتشر، يبقى تخيل الصوره، يبقى دي صوره اساسا، يبقى الامر الغيبي ده بيعبر عنه بامر حسي عشان احنا يعني نرى عظم هذا الامر، يبقى هنجد هذا الكلام في السنه وفي كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى ليه الكلام ده هو؟ يبقى عشان انا اتصور الامر، اعيش فعلا احداث الاخره. تخيل بقى الجبال دي لما بمر على جبل كده، دي الأرض لا تميد من تحت أقدامنا نتيجة هذه الجبال الراسيات، يبقى دي كلها أوتاد، والجبال أوتادا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهي اللي بتجعل الأرض لا تميد من تحت أقدامنا، الجبال ده هي، يبقى فلان ده كالجبل، لما نيجي نمثل فلان ده في تحمله نقول ده فلان كالجبل، تخيل الجبل دي يعسلونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذروا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتى، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوفة كده المنفوشة، القطن المنفوش كده، يبقى تخيل هذا الجبل هنرى بهذه الصورة. طبعا ده صورة تقريبية، صورة تقريبية، الصورة التقريبية دي عشان كيف أرى الأمور الغيبية. فلما الآيات بتتكلم كده عن الحميم، عن الحميم، والذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، إيه الحميم ده؟ الماء الذي اشتد حره، يعني اعلى درجه الحراره، ده احنا لا نتحمل الماء لما يصل في غلياني الى درجه ماء مئويه، وايه ماء مئويه دي؟ ده لا شيء ابدا، ده اشتد حره واشتد حموه، فعلى ذلك انظر طبعا عشان تتخيل كده، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني تخيل بقى ان يعني من شده حراره هذا الماء ده احنا لا نتحمل هذا الماء لما بيصل لهذه الدرجه، ودي درجه لا نسبه ولا تناسب بينها وبين امر الاخره، بس ده لو كان الحال على الماء المغلي عندنا يعني ده لا نتحمله، لا نتحمله، امال لما يكون اضعاف اضعاف يعني ذلك الامر، اضعاف متناهيه بالنسبه لذلك الامر، ده انا لا نتحمل هذا الامر، وده اللي الصحابه رضي الله عنهم يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما بين وقال أن نار ابن آدم هذه يعني هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني شوف بقى النار اللي احنا ديت، يبقى دي نار محرقة ما نتحملهاش، دي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فضلت عليها ب 69 جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن كانت لكافية، دي يعني كانت يعني لو كانت كده يعني مين يتحملها، أمال لما تبقى فضلت عليها 69 جزء يبقى الحال يكون إزاي؟ أمر قد لا نتصوره، لا نتصوره. ده احنا على الصورة ده هي احنا لا نتحمل، يعني لا نتحمل يعني. وبالتالي بنجد كده صور كثيرة يعني احنا بنمر عليها. فالصور دي دايما، الصور المؤلمة دي خليها دايما ربطها بالآخرة، تذكرك بالآخرة. ما الواحد بيصاب بجوع شديد، ما هو حيبقى يعذبون أيضا بالجوع، العطش الشديد يعذبون أيضا بالعطش، أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. احنا بنقرأ كده هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ده الواحد يعني لساعات كده لا يتحمل الجوع. طب لو اشتد بقى، لو احنا قعدنا يوم كامل، لا طبعا ده الأمر هيبقى أصعب ما يكون. طب لو يومين، أصعب ما يكون. ده الأمر بقى مستمر، هيكون التحمل بتاعه ازاي؟ فالجوع ده يذكرك بالآخرة، العطش ده يذكرك بالآخرة، الحرارة دي تذكرك بالآخرة، رؤية النار تذكرك بالآخرة، الماء المغلي تذكرك بالآخرة، الزيت المغلي يذكرك بالآخرة، وهكذا. يعني كل أمر ممكن يتألم منه الإنسان، حتى يعني في جانب الأمراض، شوف الإنسان لما بيصاب كده بوجع في الأسنان، وجع لا يطاق، يعني الإنسان بيتمنى أن الرأس إيه يعني تقطع كده من شدة ذلك الوجع. لما بيصاب بمغص كلوي يبقى أمر لا يطاق. تخيل كل أمر هتتألم منه تذكر به الآخرة، تذكر به الآخرة. لو كان الأمر هكذا يبقى صداع مستمر كده يعني لا نتحمله، وجع في الأسنان لا أتحمله، مغص كلوي لا أتحمله، جوع شديد لا أتحمله، شراب عطش شديد لا أتحمله، حرارة شديد لا أتحمله. يبقى كل ذلك، كل أمر من هذه الأمور اللي احنا ممكن نتألم منها يعني خليه يربطك بالآخرة. لو كان عذاب الآخرة بهذه الصورة نتحمل، ده احنا لا نتحمل. شتان بين الأمرين، إن كنا لا نتحمل هذه الصورة البسيطة، الصورة الثانية صورة يعني حاجة عظيمة جدا، يعني الأهوال دي تبقى عظيمة جدا. فنتذكر ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم الصحابة رضي الله عنهم على الكلاليب التي تخطف الناس من على الجسر اللي هو حيضرب على متن جهنم، قال لهم كشوك السعدان، أرأيتم شوك السعدان؟ قال لهم كلاليب دي هتبقى زي شوك السعدان، أرأيتم شوك السعدان؟ يبقى بيكلمهم على شوك السعدان، هم شافوها نظروها، يبقى الكلاليب هتبقى كده. يعني ده لو كانت بهذه الصورة، دي صورة مخيفة، صورة مخيفة. فدي هذه الصور، يبقى الأمر الغيبي، يبقى إحنا عشان أنا أشعر بأمر الآخرة وأشعر بهذا الأمر، يبقى لابد أن أنا هذا الأمر الغيبي أراه من خلال صور ملموسة محسوسة في الدنيا. شتان بين الأمرين، بس هذه صورة. لو كان على هذه الحالة لكفت كما قال الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك لما تفضل عليها يعني أضعاف متناهية، فالأمر بيبقى فيه صعوبة. تتخيل بالأمور اللي احنا الملموسة دي ممكن تذل المرأة عن رضيعها؟ لا، دي هي أساسا يعني تنجي، لو تعرضت لخطر تنجي ذلك الرضيع، وهي أساسا تتعرض للخطر. احنا طبعا في قصة أصحاب الأخدود المرأة تلكأت عشان هذا الصبي، تلكأت يعني عشان هذا الصبي، وقال اصبري أو ما فإنك على الحق. فيوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى اليوم ده يعني كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني هذا اليوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لأن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لذلك الله عز وجل كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود له وجاز عن ولده شيئا. يبقى كل إنسان يتحمل تبعات ما عمل، وكل إنسان حيجازى بعمله. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ومن رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن لنا أمر الآخرة عشان نكون على بصيرة. يعني لما أنت تنظر كده لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أهوال يوم القيامة؟ عشان ده يبقى راضع وزاجر الإنسان، عشان لو هذه النفس الأمارة بالسوء سولت للإنسان أمرا يبقى على ذلك يعود ويستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. الإنسان بيحتاج كده إلى رادع، إلى زاجر، شيء يعني يخوف هذا الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد بعذابه عشان يستقيموا، يعني لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى لما الصورة ديت ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا؟ عشان نخاف. طب يا ترى يعني لماذا يعني أراد الله عز وجل منا هذا الخوف؟ عشان نستقيم، عشان النفس الأمارة بالسوء لو حدثت الإنسان بفعل سوء فعلى ذلك يرتدع ويمتنع، يتذكر هذا العذاب. يبقى ده من رحمات ربي سبحانه وتعالى بنا، النفس محتاجة إلى زاجر، وذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، عشان إحنا نتقي ربي سبحانه وتعالى ونستقيم على أمره. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لك أنك أنت قف مليا كده وتصور المسألة، تصور الأم الرضيع دي ممكن تترك ابنها؟ يعني نقول لا، ده يعني الأمر اللي جبلت عليه المرأة أنها ممكن تضحي بحياتها من أجل الحفاظ على حياة ذلك الطفل الرضيع. وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الخوف والفزع، يعني شدة الخوف والفزع، إنسان كده بينتهي الخوف والفزع من الممكن أن هو يعني لا يتمالك، فتراه يبول على نفسه من شدة الفزع، من شدة الفزع من هول الأمر. يبقى تخيل كده أنك أنت خرج عليك مجموعة من الأسود، ماذا يكون الحال؟ ممكن ينتاب الإنسان الرعب والذعر الشديد جدا، فعلى ذلك لا يتمالك حاله، لا يتمالك حاله. فتخيل ده أمر أشد من كده، الأمر أشد من هذه الصور. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يترنح. يعني شو الإنسان لما يعني بيبقى حرارة شديدة جدا مثلا في صحراء وأصيب بعطش وجوع وحرارة شديدة جدا، حتجد أنه لا يتمالك، لا يتمالك، تشتان بين الأمرين. ربنا سبحانه وتعالى كما وصف العذاب، ولكن عذاب الله شديد، يعني شديد، مش شديد، شديد، يعني يتناهى في الشدة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم دائما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر فؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احنا ذكرنا وتعلمنا إن احنا لا نتقدم بكلام إلا وعندنا الدليل قبل الكلام، عندنا الدليل على صحة ما سنتكلم به قبل أن نتكلم. فإن تكلمنا لا نتكلم إلا بالكلام الصحيح، وأدي دليله. يبقى قبل ما نتكلم كده أدي دليل هذا الكلام الذي يدل على صحة هذا الكلام. لكن الخوض بقى وأيضا الجدال بالباطل لكي يضحدوا به الحق، ده حال الكفار، أنهم يجادلون بالباطل من أجل دفع ذلك الحق، وبالتالي ده حال الشيطان. الشيطان كيف يزين هذا الباطل حتى يخرج لنا في ملبس الحق، ده دايما وزين له الشيطان وعمله، زين العمل كده، فأنت تظن أنه هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، هو في الحقيقة عمل فاسد، بس الشيطان أخرج لك ذلك العمل الفاسد في صورة وفي ملبس الحق. فعلى ذلك هم يجادلون بالباطل ليضحدوا به الحق، ده هذه حال الكفر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يبقى ننتبه، وإحنا ننتبه إلى هذه العداوة، عداوة الشيطان، وكيف أن الشيطان بيسلك هذه السبل من أجل إضلال الإنسان. يبقى عنده حيل ووسائل كثيرة جدا كلها من أجل خدمة هدف واحد، هدف الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هدف معلن، شيطان هدف معلن. وإحنا طبعا مرت علينا الآيات قال فبما أغويتنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى هو هذه هدف الشيطان، هدف معلن إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان يسعى إلى إضلال الإنسان وحتى يكون مصاحبا له في النار. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، وبالتالي لا يقبل الكلام في دين الله إلا بالسند الشرعي الصحيح. يبقى خاصة لما نيجي نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، قبل ما نتكلم كده لابد أن أطمئن إلى صحة الدليل الذي سأتكلم من خلاله، وإلا لو لم يكن هذا الدليل واضح عندنا فعلى ذلك نمسك عن الكلام. وإياك أن تخوض مع الخادم، وكنا نخوض مع الخادم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين، وكنا نخوض مع الخائدين. فاحذر من الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. عندما أتكلم أقول قال الله وقال الرسول، يبقى لابد أن يكون الدليل قائم، يبقى أنا ماسك وقابض على الدليل قبل أن أتكلم، فلا أتكلم إلا من خلال هذه الأسانيد الصحيحة والأدلة والبراهين الصادعة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، سلك طريق الضلالة، يعني هذا سلك طريق الضلالة، ويتبع كل شيطان مريض. يبقى ما يمليه عليه الشيطان هو أساسا بيخوض مع الخائدين. كتب عليه أنه من تولى، أي من تولى الشيطان، فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى الشيطان، يبقى هذه الطريق، يبقى لو اتبع الشيطان يبقى انحرف بالإنسان عن صراط ربه المستقيم، وسلك بالإنسان هذا الطريق الموصل إلى النار، سلك بالإنسان الطريق الموصل إلى النار. ولذلك مر علينا في الآيات واتخذوا من دون آلهة، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يبقى ليه بيعرض عن الحق؟ ليه بيدافع عن ذلك؟ أنه لا يعلم الحق، يعني كما قال هشام بن عروة رحمه الله، لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. صاحب البدعة بتجد يدافع باستماتة على بدعته وهو أجهل ما يكون بالسنة، أجهل ما يكون بالسنة. يبقى لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. فلذلك احذر يعني أن تسير في طريق الذين ضلوا، وأن الشيطان يزين لك ذلك الباطل لتندفع لإبطال الحق بذلك الباطل. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل يهدي إلى عذاب السعير. يبقى من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يبقى اللي هيتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. احذر، احذر من ذلك الأمر. يبقى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما نقرأ الآيات يبقى انظر يعني أي الفريقين أو مع أي الفريقين أنت تسير. أنا بسير مع أي الفريقين؟ ودائما لازم أطمئن على حالي، أنا يا ترى لسه يعني ما زلت أسير في الطريق المستقيم بلا انحراف، ولا ممكن نكون انحرفنا عن هذا الطريق؟ إحنا الكلام ده مفروض إن إحنا بنزنه مع كل خطوة بنخطو بها في الطريق، وإلا الانحراف حياتي إزاي الانحراف؟ يا خطوة، يعني يا خطوة. يبقى لو سالك الإنسان يمينا أو يسارا يبقى حنجد إن هو صار في طريق الضلالة، طريق الضلالة بدايته خطوة، وبالتالي أنا كل خطوة لابد من تقييمها، أقيم هذه الخطوات، لأن ممكن خطوة واحدة يبقى على ذلك وأنا في غفلة يبقى أسلك ذلك الطريق يمينا أو يسارا، فعندها ننحرف عن الطريق المستقيم. يبقى كل خطوة يبقى هي معلم في الطريق المستقيم، يبقى الطريق المستقيم ده كل خطوة خطواتي أنا بترسم الطريق، خطواتي أساسا هي التي ترسم الطريق. فهي ترى الخطوة دي هي خطوة في الطريق المستقيم ولا انحرفنا؟ يبقى لابد من التقييم، والأمر لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع المجازفة، يحتاج شيء، ولا التغريب بالنفس ولا خداع النفس. لابد أن أنا أكون متيقن أن هذه القدم وضعت على الطريق المستقيم بلا انحراف. دايما احنا بنمثل الامر كاني بالضبط بأسير في ارض بها الغام، فيا ترى بنحط اقدامي ازاي؟ يبقى انا لو في اقدام يعني اراها اثر هذه الاقدام على الارض، انا هادقق تماما ان اضع قدمي على هذا الاثر الذي دل على نجاة هذا الشخص. يبقى عشان انا اسير في الارض دي، ارض ملغومه كده، هنسير فيها ازاي؟ اسير بلا يعني بلا وعي؟ لا، ده انا اسير وانا مدرك، ولو كان هناك خطوات كده يبقى دي اثار تدل على نجاة صاحب هذه الاقدام، فانا احاول اضع قدمي على هذا الاثر. فلذلك من الذي سلك هذا الطريق المستقيم حتى نهاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي انا اسير على نفس نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنديش استعداد لاي نوع من انواع الانحراف عن هذا الوحي الذي أوحاه ربنا سبحانه وتعالى لرسوله، لأني لا أأمن على نفسي الزيغ ولا أأمن على نفسي الضلال. لا نأمن هي يزيغ القلب عن ذلك، لا نأمن على نفسي الآن، يعني أنت تسير في الطريق المستقيم لكن لا أأمن الخطوة القادمة، أنا لا أأمن هذه الخطوة القادمة، كل أمر مستقبلي أنا لا أأمنه ولا أركن لنفسي، كل ذلك لا يأتي إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومعونته. فلذلك اسأل الله من فضله، إياك نعبد وإياك نستعين. كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير. يبقى ده حال الشيطان، أن من تولى الشيطان أخذه إلى طريق الضلالة، ولم يهدي ذلك الإنسان إلا إلى عذاب السعير، لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق أنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا أيها الناس، يبقى أول ما النداء، أي نداء ينادى به علينا، مفترض أننا يعني أستوعب وأتهيأ تماما لأستقبل الخطاب الذي يرد من بعد ذلك. يا أيها الناس، ما تظنش النداء نداء على الكفر، هذا نداء على المؤمن والكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد، على الجميع، على جميع الخلق. يا أيها الناس، أنا من الناس وأنت من الناس. أول ما أسمع النداء كده يبقى أنا مهيئ كده، ده يعني نداء لنا كلنا، توجيهات، في إرشادات معينة، في تعليمات، يبقى أنا لازم أستعد كده وهيئ تماما لكي أستقبل ما هي التعليمات اللي هتترد بعد. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، كنتم في ريب، هل أنت بتؤمن؟ نحن نؤمن بالبعث، أن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور، وأن الله تبارك وتعالى سيبعث العباد لكي يحاسب ويجازي العباد على ما قدموا، ثم نهاية الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يبقى نحن الحمد لله نحن نصدق بيوم الدين، لكن أيضا انظر يعني يوم البعث، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من هذه الأدلة ما يستدل به على يعني قيام الساعة وعلى البعث وعلى النشور وعلى أن الله تبارك وتعالى حيحيي الموتى. أدي صور مرئية أمامنا، هي صور مرئية. أول حاجة يعني هذا في نفسي أنا لم أكن شيئا مذكورا، ثم أوجدنا ربنا سبحانه وتعالى، أوجدنا من عدم، فأليس ذلك بقادر على أن يعيد العباد مرة ثانية بعد فنائهم؟ إن كان خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من عدم، يبقى ما كناش أساسا يعني لنا وجود، وده احنا كنا عدم ثم أنشأنا الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك يبقى لما يموت ذلك العبد، ربك سبحانه وتعالى يعجز عن إعادته مرة ثانية؟ إن كان لم يعجز سبحانه وتعالى عن خلق ذلك العبد من عدم، كيف تقول أن الرب سبحانه وتعالى يعجز؟ من قال أنه لا معث يبقى هنا بيرى أن الله تعالى غير قدير لبعث العباد، وربك سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ربك فعل لما يريد. فهذه ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيذكر لنا الأدلة عشان دي تبقى يعني قواعد ثابتة راسخة في القلب، يبقى راسخة، عشان كده لو صحت العقيدة في مسألة البعث هيستقيم أمر الإنسان. لذلك احنا بنقرأ ونذكر هذه سورة المطففين، ويل للمطففين، الوعيد الشديد والتهديد لهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يعني لا نتصور إنسان يبقى عنده قضية البعث قضية حية وهو يعصي الإله أو ينحرف، يبقى انحرافه ده نتيجة أنه جهله بالآخرة، نتيجة جهله بالآخرة، يبقى على ذلك بيكون في غفلة. فأنت عارف أن أنت هتبعث من بعد الموت، أنا عارف كده وعارف أن أنا أحاسب، نعم على حسب ما قدرت هنحاسب وحأجاز على ذلك، نعم، وإن المسألة إما إلى جنة، كل ده عارفينه. طب ليه مش بتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى؟ طب ليه بتفعل المخالفة؟ ليه بتترك الطاعة؟ يبقى أمر يعني عجيب من هذا الإنسان، أنت بتقر بهذا الأمر، إقرارك بذلك يدفعك أنك أنت لست مستقيم. طب إن لم يستقيم يبقى هي عبارة عن هذا بيجهل، يجهل أمر الآخرة، يعني هو مش متصور عذاب الآخرة، مش متصور أهوال يوم الآخرة. لو كان هو متصور أهوال يوم القيامة ما كانش هيبقى ده حاله. فلذلك إن كنتم في رابع البعث، أدي صورة من الصورة، أدي دليل قائم، يعني قائم في نفسك على إمكانية البعث. فإن خلقناكم من تراب، إحنا عارفين الكلام دوت، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضاء مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. يبقى بنجد كده المرأة أصبحت قالوا أنها حبلى، وبالتالي بعد ذلك بيلفظ يعني مضغة كده بيبقى سقطه. طب يا ترى لماذا يبقى حدث الإخصاب وحدث هذه الحياة ثم رفض ذلك الجنين، مضغة كده مخلقة وغير مخلقة، في اللي بيستكمل يعني بتستكمل مدة الحبل وبالتالي بيبقى مولود، وفي التي لا تستكمل ذلك الأمر عند مرحلة خلاص تم هذا إسقاط ذلك الجنين، تم أسقط ذلك الجنين. فعلى ذلك دي صور مرئية ربنا سبحانه وتعالى كتب لهذه الحياة وكتب على هذه الموت وعدم استكمال الحياة. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وبالتالي إحنا من طور من بعد طور، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إحنا هذه يبقى علقة أو نطفة، بعدين علقة وبعدين مضغة، وبعدين الموضة بقت عظام، ثم يكسوها ربنا سبحانه وتعالى لحما، ثم نكون على هذه الصورة. ولما يبلغ الإنسان 4 أشهر ربنا سبحانه وتعالى يرسل الملك، وبالتالي بينفخ فيه الروح ويأمر الملك بكتابة 4 كلمات، يكتب أجل هذا الإنسان ويكتب رزقه وشقي أم سعيد ذكر أو أنثى. لما بيصل 4 سنوات أدي بتبث فيه الروح، وبيأمر الملك ربنا سبحانه يأمر الملك بكتابة هذه الكلمات 4. فكل ده احنا عارفين، وانتقل من طور إلى طور حتى يعني يكون مولودا. ونقرب الرحمة من نشاء الأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، هذه مراحل نحن بمري بها، ثم لتبلغوا أشدكم، بيبقى مرحلة الشباب، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. في واحد كده بيصل إلى سن يعني كبيرة، وأقرانه فين؟ لما تيجي تبص كده الإنسان ده عنده 80 سنة، طب فين أقرانه؟ ماتوا أقرانه، بتجد هذا يعني فرد، وباقي الأفراد يعني فين الأقران بتوعه؟ فين الأقران؟ فحنجد أنهم ماتوا. فالإنسان ممكن يموت في حال الصغر، في حال الشباب، في بعد الشباب حال الشيخوخة، يستمر أكثر من ذلك، يعني ممكن يرد إلى أرض العمر، يعني يتقدم في السن لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لدرجة هو ينسى المعلومات اللي كان عارفها، بينسى، لأن طبعا بيتأخر، تتأخر ذاكرة ذلك الإنسان، الإنسان بدأ ضعيفا، وأيضا في حال الكبر بيعود إلى حالة الضعف كما قال لنا ربنا سبحانه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء والعليم القدير. يبقى احنا بننتقل كده. فادي الذاكرة طبعا بتبقى في حال الشباب والفتوة تبقى الذاكرة حاضرة. بعد كده مع الكبر بنجد بتتأخر تتأخر ذاكرة ذلك الإنسان، هو بيصل بردك إلى درجة يعني الضعف مرة ثانية، ممكن يصل إلى سن متقدمة حتى تتلاشى تلك المعلومات التي كان يعلمها. أما تتذكر أنه يعني فعلنا كذا وكذا في سن كذا خلاص أنا ناسي، نسينا الكلام ده، فتذكرني ما تذكرني أنا خلاص نسي. رفع هذا الأمر. شوف أنت بعض المعلومات لما نذكرك بحدث معين تقول أنا ناسي الكلام ده، حدث مني الكلام ده يقول لك الموقف الفلاني تكلمت قلت كذا وكذا، أنا ناسي، ناسي أنا الموقف ذاته، تجد كده موقف نسيناها خالص. يبقى ده كل ما يتقدم في العمر كل ما يعني بعض المعلومات بترحل عن ذهن الإنسان ويذهل عنها الإنسان لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وبالتالي بيصاب بكده يبقى فقدان الذاكرة. الذاكرة خلاص يقول لك فاقد الذاكرة، فاقد الذاكرة مهما تذكره خلاص، يعني لدرجة أنه ممكن ينسى، يعني لو كانت زوجته موجودة ممكن ينساها، أولاده أحفاده كل ده ينسى، ينسى تماما، رفعت الذاكرة. فكذلك لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه صورة. يبقى هذه أليس ذلك قادر على إحياء الموتى الذي خلق الإنسان من عدم، يعني قادر أم ليس قادر سبحانه وتعالى؟ يبقى خلق الإنسان من عدم، إيه اللي حيعجز الرب سبحانه وتعالى عن إعادته مرة ثانية؟ هذه صورة، هي صورة الثانية. وترى الأرض هامدة، أرض دي ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يبقى إن وذلك أن الله هو الحق. يبقى أيضا دي صورة، صورة الأرض الميتة وكيف أن الله سبحانه وتعالى أحياها. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت، صورة مرئية بنراها، إن الذي أحياها أرض ميتة، هي ميتة لا حياة فيها، وبالتالي بنضع فيها البذور نصب الماء بتدب فيها الحياة. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يبقى الأرض كده يبقى سوداء وبعد كده بقت خضراء. طب الحياة دبت فيها إزاي؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى كذلك أنت أيضا كذلك تخرجون. يا كذلك نفس الصورة، يعني لو أنا عايز أعرف أنا حنبعث إزاي، شوف الزرع، شوف كذلك تخرجون كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إخراج الموتى هو زي إخراج الزرع كده، فالذي أحياها يحيي الموتى، وإحنا حننبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة كالخردلة، عجب الذنب، كل شيء بيبلم الإنسان إلا عظمة كالخردلة هي عجب الذنب، منها تنبتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي البذرة، هي زي البذرة، بذرة نحطها في الأرض بيكون منها الإنبات، أنا برضك حننبت إزاي؟ أو أدي البذرة العظمة كالخردلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها، في الشك أبدا، وأن الله يبعث من في القبور. يبقى ذلك بأن الله هو الحق، هو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن أتوجه إليه بعبادته. ليس لنا إلا وجهة واحدة إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، توجه إليه بالعبادة، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون سواه، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، قدير سبحانه وتعالى، هذه ربي سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء. فيبقى البعث ده يبقى وأن الساعة لا ريب فيها، لا ريب في ذلك، هل تشك؟ لا لا نشك، هذه الأدلة واضحة والبراهين الساطعة أن الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور كما أنشأنا سبحانه وتعالى أول مرة، فالله تعالى يعيدنا مرة ثانية، أن علينا النشأة الأخرى. يبقى زي النشأة الأولى هي أيضا النشأة الثانية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يبقى لما أنا أنتبه أن الساعة آتية لا ريب في ذلك ولا شك، أنا أصدق بيوم الدين، ده بيدفعك من ثمار هذا الإيمان التصديق أنك أنت تستقيم على أمر الله، مش عبارة عن جملة أنا هأرددها، أنا نؤمن بالبعث من بعد الموت. طب إيمانك بالبعث، تصديقك بالبعث، إيه أثره بقى عليك؟ يبقى أي مسألة مسألة الإيمان لابد أن يكون لها أثر. فأثر معرفة الإنسان بيوم الدين وأننا سنبعث من بعد الموت، أثر ذلك أننا أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، أثر ذلك. لذلك إحنا بنقرأ كده: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. كان على يقين أنه سيبعث من بعد الموت وأنه أساسا يحاسب ويجازى، لذلك هو استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى اللي يدفعك للاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى أنك أنت فعلا تصدق بيوم الدين، أن هذه المسألة تبقى مغروسة في قلبك حتى يأتي لها ذلك الأثر. لذلك إحنا في بداية السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. اللي يدفعك يحركك للتقوى كده التزامها: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى ده يحركك، خلي بالك انتبه، اللي احنا هنفد عليه أمر صعب جدا، أمر عسير، أهوال جسيمة. فعلى ذلك ماذا يعني، كيف يكون النجاة؟ كيف استقيم على أمر ربك سبحانه وتعالى؟ ولذلك ما قال: أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفع وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لا بئس المولى ولا بئس العشير. يبقى هنجد دي طوائف من الناس، منهم طوائف أنكرت البعث، منهم طوائف أيضا يعني تجادل لكي تضحي ذلك أو تدفع ذلك الحق عن طريق إظهار ذلك الباطل، وكيف أنه يستكبر عن قبول ذلك الحق. وهناك من يعبد الله على حرف ضعيف الإيمان فإن أصابه خير اطمأن به وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه. يبقى بيعبد الله على حرف، فأصابه خير يبقى على ذلك حيطمئن بذلك. طب كان ابتلاء وفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لا بئس المولى ولا بئس العشير. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.